المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هكذا هم الأبناء، إنهم زينة في الحياة وذخر بعد الممات، فما أعظم مصاب أب فقد هذه الزينة وخسر ذلك الذخر، وما أعذرنا له عندما يبكي حشاشته موسداً إياه الثرى بعد أن كان يعانق به الثريا. لقد كان ذلك هو حال شاعرنا أبي الحسن التهامي الذي فقد ابنه وهو في ريعان شبابه، فقال هذه القصيدة المبكية: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفي هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. إني وتلت بصارم ذي رونق، أعددته لطلابة الأوتار. أثني عليه بإثره ولو أنه لم يرتبط أثنيت بالآثار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذاك عمر كواكب الأسحار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري. عجل الخسوف عليه قبل أوانه، فمحاه قبل مضنة الإبدار. واستل من ترابه ولداته كالمقلة استلت من الأشفار. فكأن قلبي قبره، وكأنه في طيه سر من الأسرار. إن يرتبط صغرا فرب مفاخم، يبدو ضئيل الشخص للنظار. إن الكواكب في علو محنها لترى صغارا وهي غير صغار. ولد المعزى بعضه، فإذا مضى بعض الفتى فالكل في الآثار. أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمدار. أبكيه ثم أقول معتذرا له، أبكيه حين تركت الأمدار. أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمدار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. أشكو بعادك لي وأنت بموضع لولا الردى لسمعت فيه سراري. والشرق نحو الغرب أقرب شوقة من بعد تلك الخمسة الأشبار. هيهات قد عرقت كأشراك الردى واغتال عمرك قاطع الأعمار. ولقد جريت كما جريت لغاية فبلغتها وأبوك في المضمار. وإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت فأنت في إضماري. أخفي من البرحاء نارا مثل ما يخفي من النار الزناد الواري. وأخفض الزفرات وهي صواعد وأكافف العبرات وهي جواري. وشهاب نار الحزن إن طاوعته أورى وإن عصيته متواري. وأكف نيران الأسى ولربما غلبت تصبر فارتمت بشراري. ثوب النياء يشف عما تحته وإذا التحفت به فإنك عاري. قصرت جفوني أم تباعد بينها أم صورت عيني بلا أشفاري. جفت الكرى حتى كأن غراره عند اغتماض العين وخز غراري. ولو استزارت رقدة لرمى بها ما بين أجفاني من التيار. أحيي ليالي التم أحيي ليالي التم أحيي ليالي التم وهي تميتني. أحيي ليالي التم وهي تميتني ويميتهن تبلج الأسحار. حتى رأيت الصبح يألف كفه بالضوء رفرف خيمة كالقاري. والصبح قد غمر النجوم كأنه سيل طغى فطفى على النوار. والصبح قد غمر النجوم كأنه سيل طغى فطفى على النوار. لو كنت تمنع خاض دونك فتية منا بحار عوامل وشفار. ودحوا فويق الأرض أرضا من دم ثم انثلوا فبنوا سماء غبار. قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحبا مزررة على أقمار. يتزين النادي بحسن وجوههم كتزين الهالات بالأقمار. يتعطفون على المجاور فيهم بالمنفسات تعطف الأضآر. وإذا هو اعتقل القناة حسبتها صلا تأبطه هزبر ضاري. وتلهب الأحشاء شيب مفرقي هذا الضياء شواظ تلك النار. شاب القدر وكل غصن صائر. ومما يخفف من هول المصائب أن يستحضر العبد فضل الله عليه بأن ينظر إلى ما أصيب به فيجد أن ربه قد أبقى عليه مثل ما أصيب به أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء تعالى لجعلها أعظم مما هي عليه. لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر. يرى الشيء مما يتقى فيخافه وما لا يرى مما يقي الله أكثر. روي عن بعض السلف أنه قال: المصيبة واحدة، فإن جزع صاحبها فهي اثنتان، أي فقد المصاب وفقد الثواب. عطيته إذا أعطى سرور، وإن أخذ الذي أعطى أثابا. فأي النعمتين أعم فضلا وأحمد في عواقبها إيابا؟ أنعمته التي أهدت سرورا، أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى، وإن نزلت بكره أحق بشكر من صبر احتسابا. وتلهب الأحشاء شيب مفرقي، هذا الضياء شواظ تلك النار، شاب القذال وكل غصن صائر، فيناله الأحوى إلى الإزهار. شيئان ينقشعان، أول واهلة ظل الشباب وخلة الأشرار، وطري من الدنيا الشباب وروقه، فإذا انقضى فقد انقضت أمطاري. قصرت مسافته وما حسناته عندي، ولا آلاؤه بقصاري. نزداد هما كلما ازددنا غنى، والفقر كل الفقر في الإكثار. ما زاد فوق الزاد خلف ضائع، في حادث أو وارث أو عاري. إني لأرحم حاسدي لحل ما ضمت صدورهم من الأوغار. نظروا صنيع الله بي، فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي، فكأنما برقعت وجه نهاري. وسترتها بتواضعي، فتطلعت أعناقها تعلو على الأستار. ومن الرجال معالم ومجاهل، ومن النجوم غوامض ودراري، والناس مشتبهون في إيرادهم، وتفاضل الأقوام في الإصدار. هلا سعوا سعي الكرام فأدركوا، أو سلموا لمواقع الأقدار. ذهب التكرم والوفاء من الورى، وتصرما إلا من الأشعار. ولربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يسار. لله در النائبات، فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار.